السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يقول تعالى: كتب عليكم العدل في القصاص أيها المؤمنون، فاقتلوا حركم بحركم وعبدكم بعبدكم وأنثاكم بأنثاكم ولا تتجاوزوا وتعتدوا كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم. وسبب ذلك قريظة والنضير، كانت بنو النضير قد غزت قريظة في الجاهلية وقهروهم، فكان إذا قتل النضري القرظي لا يقتل به بل يفادى بمئة وسق من التمر، وإذا قتل القرظي النضري قتل، فإن فادوه فدوه بمئتي وسق من التمر ضعف دية قريظة. فأمر الله بالعدل في القصاص، ولا يتبع سبيل المفسدين المجرمين المخالفين لأحكام الله فيهم كفرا وبغيا. فقال تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، يعني فرض عليكم القصاص في النفس وما دون النفس إذا توافرت الشروط، كما في هذه الآية: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فهو مفروض مكتوب كسائر الفرائض، لا يجوز أن يغير ولا يبدل، فمن غير وبدل فقد صار شريكا لله في تشريعه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فالأمر خطير، ومع الأسف الشديد أن الأمم أمم الأرض بما فيها كثير ممن ينتسب إلى الإسلام غيروا وبدلوا وحرفوا وانحرفوا، فغاب التطبيق للشريعة عن كثير من أقطار الأرض، ولذلك شاعت الفوضى، حتى قيل من تشاريعهم وتشريعاتهم أن الإنسان إذا حصل منه حادث على شخص فإن بقي مشلولا ألزم بنفقته إلى أن يموت، فيعمد بعضهم إلى الإجهاز عليه بالسيارة التي صدمته، يجهز عليه ولا في قصاص، يخلص منه في وقته. لكن هكذا يعامل الإنسان، هكذا يعامل الإنسان وقد يكون مسلما يعبد الله جل وعلا وينطق بكلمة التوحيد، والإنسان السوي إذا دهس كلبا أو قطة تحسر عليها، فكيف بمسلم يصدر منه مثل هذا الفعل؟ كل هذا بسبب التغيير لأحكام الله. وفي شرع من أنه ينفق عليه إلى أن يموت، يأخذ جزاءه في وقته إن كان عمدا له حكم، وإن كان خطأ فله حكم، وإن كان في النفس فله شأن، وفيما دون النفس له أحكام. على كل حال، شرع الله كامل وشامل وعادل منصف، لا ولا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وإذا كانت السجون أو الغرامات بديلة لشرع الله، فالحاصل أن هذه السجون وهذه الغرامات يدخلها ما يدخلها، فهذه حقوق خاضعة للأنظمة والقوانين، كما خضع الحكم الأصلي، حكم الله جل وعلا كما أخضعوه. وإذا كان له أدنى قرابة أو وساطة مع مسؤول يخرج من السجن، ولو حكم عليه السجن الأبدي. العرب تقول القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، يعني قتل الجاني ينفي تكرر القتل مرة ثانية ويقطع دابر القتل. القتل أنفى للقتل، هذا تقوله العرب في الجاهلية، لا يتدينون بدين لكن رأوا الواقع يشهد بهذا. والله جل وعلا يقول ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وفي معنى الآية قول العرب، العرب أنفى القتل أنفى القتل، لكم في القصاص حياة، يعني القصاص قتل، ايش معنى حياة؟ في قتل واحد يحيى خلائق. فالمعنى يؤدي، لكن عقد مقارنة بين الآية وبين ما قالته العرب، فوجد هناك فوارق بلاغية وعربية، وأيضا كلام الله يبقى هو الذروة في البلاغة والفصاحة وفي شمول المعاني، لأن الله جل وعلا الخالق البصير اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق، واللطيف الخبير يعلم ما خلق ويعرف ما يؤول إليه الأمر قبل القتل وبعده وفي تنفيذ القصاص وفي أخذ الدية وفي تغاير الدية من خطأ وشبه عمد إلى غير ذلك من التفاصيل التي معروفة عند أهل العلم. الحر بالحر، فيقتل الحر بالحر ولا يقتل الحر بالعبد، لأنه كما عند جمهور أهل العلم لأنه يقوم بالدراهم ولا يقوم بالدية لو كان القتل خطأ، فكذلك إذا كان عمدا، والعبد بالعبد. والأنثى بالأنثى، مقتضى الآية أن الذكر لا يقتل بالأنثى، لكن هذه الآية منسوخة قوله جل وعلا النفس بالنفس، ولماذا لم يدخل العبد فيها؟ إيه عاد يجيك لو قتل خطأ وش بيصير؟ دية ولا دراهم قيمة؟ هو يقوم بالقيمة هو في حكم السلعة. والخلاف في مسألة الحاق العبد دعونا من الطنطنات اللي نسمع حقوق إنسان وغيرها، مسألة أحكام شرعية إننا شرعا نتدين به. العلماء قالوا يستعمل في العبد قياس الشبه، قياس الشبه، فكون العبد تردد بين أصلين، وهذه حقيقة قياس الشبه أن يتردد فرع بين أصلين فيلحق بأقربهما شبها، يعني في كثرة الأحكام. فإذا نظرنا إليه من جهة فهو إنسان شبيه بالحر، وإذا نظرنا إليه من جهة أحكام كثيرة جدا في كونه يباع ويشترى ويعتق ويتصرف فيه تصرف الملاك بأملاكهم، وجد العلماء أنه أقرب شبها بالحيوان. النفس تتقزز من هذا الكلام، لكن شرع هذا شرح حكم ومن أئمة ومبني على أصول وقواعد شرعية. وسيأتي في كلام المؤلف الخلاف في المسألة. وعلى كل حال يقول: فمن عفي له من أخيه، فمن عفي له أي القاتل من أخيه من ذوي المقتول فهو أخ له، ما يدل على أنه وإن قتل عمدا فإنه لا يزال في حظيرة الإيمان وأنه لم يخرج من إيمانه، فهو أخ له، والمسلم أخ المسلم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فكلهم مؤمنون وإن تقاتلوا. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يدفع بدون مماطلة وبدون أذى، وأداء إليه بإحسان، اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، يعني أن جعل البديل عن القصاص الدية. وهذه الدية معروفة ومقررة، دية الخطأ معلومة، ودية شبه العمد معروفة جاءت بها النصوص. بقي ما يدفع في مقابل العفو عن القصاص، هل تجوز الزيادة على الدية أو لا تجوز؟ الجمهور على أنها تجوز، لكن المبالغات التي نسمعها 50 مليون 60 مليون 40 مليون هذه هي محل النظر وهي محل دراسة الآن من الجهات، ولعل الله أن يوفق أهل العلم للخروج بما ينفع. وإن هذا ترتب عليه آثار، ترتب عليه آثار، منها مسائل الفخر والخيلاء، وأن قاتلنا يجب أن يفدى بأي ثمن كان، وأنه لا يمكن أن يقتل بسبب فلان أو علان، نحن ندفع الدراهم ويطلع، ثم بعد ذلك يطوفون على الناس يسترفدونهم، ثم بعد ذلك يخرج هذا القاتل منتصر، نعم، ثم لا يمنع أن يقتل مرة ثانية إذا وجد من يدافع عنه. وأيضا يسألون عن أخذ الزكاة في هذه الأموال التي تدفع في مقابل العفو، لا شك أن هذه الأموال الطائلة تضيق على الفقراء والمساكين الذين هم بأمس الحاجة إلى القوت. 50 مليون كم تعيش من أسرة السنة كاملة؟ وعلى كل حال فرق بين قاتل وقاتل، قد يكون القاتل، والشيخ عندنا، قد يكون القاتل جاني معروف بفساده وقد صال على شخص يريده بسوء، ثم يقتله، مثل هذا يفتى؟ والعكس قد يكون القاتل مجني عليه ومبتغم به السوء فيدافع عن نفسه، ولا تحصل بينات تؤكد صحة ما يقول. ففرق بين شخص وآخر، والقضايا كما هو معلوم تتفاوت وحيثياتها تختلف، والمسألة قضائية. نسمع ها؟ يا الله المستعان، هو فرق بين شخص وشخص يعني ها؟ لا لا لا، هو إذا كان مجني عليه وصال عليه فاجر يبي يفجر به ودافع عن نفسه وليس عنده بينة تبين صدقه، إلا قرائن لا تقوى على يدرى عنه القصاص، فمثل هذا قد تستروح النفس بالنسبة لمن يعرفه. بعض الناس العكس، مجرم مفسد ثم راح تدفع الأموال الطائلة من أجل أن يقال عتق. والمشايخ موجودين، الشيخ سليمان عندكم هذه الأمور. الله يعينكم. ما تفضلت الله يحفظك. يختلفون القتلة والقضايا، الأسباب يختلفون، نعم، والأسباب صحيح. سم. وذكر في سبب نزولها ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني إذا كان عمدا الحر بالحر، وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا، فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال، فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم والمرأة منا الرجل منهم، فنزل فيهم الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، منها منسوخة نسختها النفس بالنفس. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله والأنثى بالأنثى، وذلك أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة، ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، فأنزل الله النفس بالنفس والعين بالعين، فجعل الأحرار في القصاص والعبيد سواء فيما بينهم من العمد، رجالهم ونساؤهم في النفس وفيما دون النفس، وجعل العبيد مستويين فيما بينهم من العمد. إذن العبيد في الجملة السابقة زائدة، فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم ونساؤهم في النفس وفيما دون النفس، وجعل العبيد مستويين فيما بينهم. نعم. وجعل العبيد مستويين فيما بينهم من العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساؤهم. وكذلك روي عن أبي مالك أنها منسوخة بقوله النفس بالنفس. مسألة ذهب مذهب أبي حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد. كانت مذهب أبي حنيفة أن الحر يقتل، ما ذهب أبو حنيفة إلى. فيه دقيقة يجب التنبه لها، في آية المائدة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. قد يقول قائل آخر ما نزل أو من أواخر ما نزل سورة المائدة، من أواخر ما نزل سورة المائدة، لكن سورة المائدة وهي كما قال جرير في التيمم لما قيل له قال إنه إنما أسلم بعد المائدة، فهم يستدلون بتأخر نزول سورة المائدة على أن ما فيها من أحكام ناسخ لما تقدمها من السور التي نزلت قبلها كالبقرة. ولكن آية المائدة كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، يعني في إيش؟ في التوراة، وهذا قبل شرعنا. فهل ينطبق مثل هذا على القول بالنسخ؟ يعني هل الحكم متعلق بالنزول أو في واقع الأمر وحقيقته؟ هذه يجب التنبه لها. هل نقول أن آخر ما نزل ناسخ بالطراد، أو نقول ننظر إلى حقيقة الأمر فإن كان حقيقته متقدمة وإن كان النص متأخر النزول؟ ترى هذه من الدقائق. بعضهم يقول المائدة نزلت متأخرة، وهذا كلام صحيح، نزولها متأخر، لكن حكمها متقدم في التوراة، وكتبنا عليهم فيها أن نفس بالنفس إلى آخر الآية فيها، يعني في التوراة. نعم. ها؟ وما تأثير هذا الحكم؟ كان في التوراة ثم حكم الله لنا حكما آخر وبدله بما كان في التوراة. أنت أدركت اللي أنا أريد؟ خلاص الآن انتهى الإشكال. أدركت اللي أنا بي؟ نأتي للخطوة الثانية، يعني هل العبرة بالنزول؟ والعلماء يربطون الناسخ والمنسوخ بالتقدم والتأخر في التاريخ ومربوطة بهذا، أو نقول أن هذا حكم متقرر سابق وما في البقرة حكم جديد بالنسبة لنا فيكون ناسخا لما في التوراة؟ لكن لو كان الحكم الأول في التوراة ولم يرد تقريره وإقراره في شرعنا في سورة المائدة التي هي آخر ما نزل أو من آخر ما نزل، لقلنا الكلام صحيح، كمناش ناسخ لشريعة التوراة وما جاء في التوراة، لكن جاء في آخر ما نزل إلينا إقرار ما في التوراة. ظاهر؟ إيه. إذن العبرة بالإقرار، فهو إقرار لحكم التوراة متأخر عما جاء في شرعنا في سورة البقرة، فلا يرد مثل هذا الإشكال. ظاهر الشيخ؟ ها؟ هو محل إشكال بلا شك، لكن إذا تصورنا الإشكال وقلنا إن العبرة بإقراره في شرعنا وليس العبرة في كتابته بالتوراة، فإقراره في شرعنا في سورة المائدة التي من آخر ما نزل، خلصنا؟ خلص. وين؟ إيه، لكن والأنثى بالأنثى بتسوي بها، يعني ما يقتل الرجل بالأنثى والعكس؟ ها؟ طيب يتش الكلام في الأقوال والمذاهب تمتيش فعال يصير فيها. نعم. سم. مسألة: ذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل بالحر لعموم آية المائدة. بالعبد هذا ما أبو حنيفة، هذا الخلق كلهم. إلى أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة، وإليه ذهب الثوري وابن أبي ليلى وداود، وهو مروي عن علي وابن مسعود وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والحكم. قال البخاري: وعلي بن المديني وإبراهيم النخعي والثوري في رواية عنه: ويقتل السيد بعبده، لعموم حديث الحسن عن سمرة: ومن قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومن خصاه خصيناه. وخالفهم الجمهور وقالوا: لا يقتل الحر بالعبد، لأن العبد سلعة، لو قتل خطأ لم يجب فيه دية، وإنما تجب فيه قيمته، ولأنه لا يقاد بطرفه، ففي النفس الأولى. وقد حكى أبو ثور الإجماع على أنه لا يقاد في النفس بطريق الأولى. الحديث الذي استدل به من يقال يقتل السيد بالعبد هو من طريق الحسن عن سمرة، ومعروف أن الجمهور لا يثبتون سماع الحسن من سمرة إلا في حديث العقيقة، وما عداها فإن الحسن مدلس شديد التدليس. ولذا لما سئل الحسن عمن سمع حديث العقيقة قال: من سمرة. وبعضهم يقول ما دام سمع منه حديث واحد يكفي لإثبات السماع، لإمكان السماع، السماع ممكن. نعم الحسن مدلس ولا بد أن يصرح بالتحديث، وهنا كلام يستسيغه المحدثون وقد لا يستسيغه آحاد طلاب العلم مجار على أصولهم وقواعدهم، ويعرفون كيف يتعاملون مع هذه التصرفات من الكبار. قد يقول الحسن حدثنا أبو هريرة، وانت تقول متصل ولا غير متصل؟ ها؟ ليش؟ يقول حتى ما يكون كاذب ولا المسألة مفترضة في إمام. ها؟ لا، ما هو بتدريس شيوخ. الحسن رحمه الله عاش في عصر يدرك أهل العلم فيه من النقاد والجهابذة هذه التصرفات التي يتصرفها، مما لو فعله غيره في وقت من الأوقات لاسيما المتأخرة رمي بالكذب. يقول حدثنا أبو هريرة وقد حدث أهل المدينة وهو فيها، فمن أجل هذا قالوا لابد أن يصرح، تدريسه شديد ومرسلاته شبه الريح. الحديث يطعن في الحسن البصري، يعني كون الإنسان يتخذ ويتجه وينحى منحى ما يستوعبه من يجيء بعد، هو هذا لا ذنبه ولا ذنب العلماء في وقته. رمي بالتدليس سفيان الثوري، لكن كان هذا مستساغ عندهم، والقواعد ماشية على الجميع، وبعضهم إذا كان تدليسه يسيرا في جانب إمامته يحتمل الأئمة تدليسه ولا يشترطون تصريحه بالسماع، قد يكون قليلا في جانب إمامته وفي جانب كثرة ما روى، فمثل هذا يحتملونه. نعم عقولنا الصغيرة قد تستشكل مثل هذه الأمور، لكن هذا ماشي عندهم. ها؟ شو؟ لماذا كان مستساغ عندهم؟ لم يعرفون، ما يخفى عليهم شيء، لأن الرواة كلهم جيرانهم ويعرفون هذا فلان ولا فلان وهذا يسكن في كذا. احنا بعد ومئتي سنة من أصل الرواية أو أكثر، يخفى علينا الشيء الكثير، يخفى علينا الموجود تصريحه بعد صفحة. بعض الحفاظ من المتأخرين يشمون مثل هذه الأمور شم، يعرفونها معرفة تامة، وإن لم يصلوا إلى لحاق المتقدمين، لكنهم أفضل من كثير ممن يقرأ قراءة سطحية ونظرية في كتب. باب الأمر بقتل الكلاب، يأخذ مسدس ويطلع وكل ما شاف من كلب فرغ برأسه رصاصة. والذي بعده الباب الثاني، باب نسخ الأمر بقتل الكلاب. الأئمة يعرفون هذه الأمور، ما تخفى عليهم مثل هذه الأمور، فهم يشمونها شما ويعرفون، والرواة معاصروهم وجيرانهم ويعرفون خطأ فلان من صوابه. فمثل هذه الأمور صحيح أننا المتأخرين لا يستوعبونها. ولذا قال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة الإسماعيلي، قال: ومن عرف حال هذا الرجل جزم يقينا أن المتأخرين على يأس تام من لحاق المتقدمين. وهذه التصرفات تعيش لها الجهابذة، ما هو بأفراد من يتعاطى هذا العلم أو حتى أنصافهم ولا الأئمة، ما يخفى عليهم مثل هذه الأمور. وبعض من يعلق على الكتب ويزعم التحقيق وكذا يستشكل هذه الأمور ويظنها هفوات. عائشة رضي الله عنها لما سمعت الحسن البصري قالت: من هذا الذي يشبه كلامه كلام النبوة؟ ينقل عن الحسن البصري جمل قوية ما يدركها كثير من الناس. نعم، شو؟ أي شيء؟ ها؟ الراوي عن أبو مالك وعن ابن مسعود وابن اللي تكررت إسناده عن في الطبري وغيره، وجانا برارة. نعم. وقد حكى أبو ثور الإجماع على أنه لا يقاد الحر بطرف العبد، وقد خرق هذا الإجماع أبو داود الظاهري. داود أبو داود الظاهري لقوله عليه السلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم. وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر، كما ثبت في البخاري عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يقتل مسلم بكافر. ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا. وأما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية المائدة. مسألة: قال الحسن وعطاء: لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية. وخالفهم الجمهور لآية المائدة ولقوله عليه السلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم. وقال الليث: أنت عندك إذا كلام داود؟ ها؟ سم؟ كلام داود ها؟ موجود. الذي قرأه الشيخ أبو داود ها؟ وش قلت الشيخ وقال أبو داود؟ اللي قبل قتل المسلم الكافر، خلق هذا الإجماع. اللي قبله، اللي قبله مسألة: ذهب أبو حنيفة انتهت ومن جدع عبده إلى آخر الحديث. وخالفهم الجمهور وقالوا: لا يقتل الحر بالعبد، لأن العبد سلعة، لو قتل خطأ لم يجب فيه دية، وإنما تجب فيه قيمته. ولأنه لا يقاد بطرفه ففي النفس الأولى بطريق الأولى. وقد حكى أبو ثور الإجماع على أنه لا يقاد الحر بطرف العبد. وقد خرق هذا الإجماع أبو داود الظاهري لقوله عليه السلام: المسلمون تتكافأ دماء. هذا مو موجود. ها؟ لا لا، إنه لا يقاد بطرفه فبالنفس بطريق الأولى. وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر. سطر طويل هذا. سطر يمكن تقريبا. كم؟ سطر شوية أو سطرين. حتى ولا يوجد في هذا. من أي النسخ؟ هاي الشيء؟ الزيادة. عندك أبو عبد الله. زيادة من حاء وحميم. ما بند. من هنا كلها زيادة. سم. وقد خرق هذا الإجماع أبو داود الظاهري لقوله عليه السلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم. وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر، كما ثبت في البخاري عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يقتل مسلم بكافر. ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا. وأما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية المائدة. مسألة. قال الحسن وعطاء: لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية. وخالفهم الجمهور لآية المائدة ولقوله عليه السلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم. وقال الليث: إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة. مسألة. ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد. قال عمر: في غلام قتله سبعة فقتلهم. وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم. ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة، وذلك كالإجماع. وحكي عن الإمام أحمد رواية أن الجماعة لا يقتلون بالواحد، ولا تقتل بالنفس إلا نفس واحدة. وحكاه ابن المنذر عن معاذ وابن الزبير وعبد الملك بن مروان. لكن إذا اجتمع مجموعة على شخص فاشتركوا في قتله، فمن الذي يقتل منهم أو يتركون على هذا القول المنسوب للإمام أحمد؟ فيكون في هذا حيلة للقتل من غير قصاص. إذا قلنا لا يقتل إلا واحد، من الذي يقتل من هؤلاء إذا لم يتميز أحدهم؟ ها؟ اقرا بينهما. ها؟ ها؟ يقتلون. هذا الكلام الذي قرره كلام الجمهور. فعل عمر وسكوت الصحابة عليه. فلذا القول الثاني لا وجه له. نعم. كما في قول الليث: إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة، أيضا لا وجه له. وقول أبي حنيفة: لا يقتل الكافر، يقتل المسلم بالكافر، كلها فيها نصوص، فيها نصوص صحيحة. وهل هناك دليل على الحديث بعد الآية؟ شو؟ الآية بعد الحديث آية المائدة والنفس بالنفس. وش فيها؟ هل هناك دليل من الحديث بعدها؟ أي حديث؟ الحديث هو لا يقتل المسلم بكافر حتى نقول أنه ناسخ لها. هذا ما فيه اختلاف، ما فيه اختلاف، هذا تخصيص. ها؟ خالف أبو حنيفة ذا رأيه. هذا الحلف عرض المسألة مع حقوق الإنسان والإثارات التي ثار كثر المخالفون. ها؟ على كل حال الحديث موجود، والحديث البخاري ولا لأحد كلام. ها؟ هي لا بد منها موجودة، ما رويت أنت روى غيرك، كونك ترويها أنت ويتداولها أهل السنة وأهل العلم وأهل النص وينظرون فيها من وجوه ويتعاملون معها على أساس علمي صحيح متين أحسن من يتداولها السفهاء والرعاع. نعم شيء. نعم ذكرها ما في شك أنها الناس إلى وقت قريب لا يعرفون الخلاف، وتجدهم على قول واحد وعلى قلب رجل واحد، وإذا قال العالم قالوا سمعا وطاعة ويقتدون به، والعالم محل قدوة صاحب علم وعمل، وإن لم يكن هناك توسع في العلم وتفنن، لكن العلم المقرون بالعمل، وقد يكون ما يراه من القول مرجوحا لكنه اجتمعت عليه الكلمة، ثم بعد ذلك توسع الناس في العلم واطلع الطلاب على الأقوال وتشوشت أذهانهم وساءت الظنون بالشرع وغير وتغير وكذا وكذا. الناس تحدثون عوام الناس، جاءهم شيء ما ألفوه ولا عرفوه، يأتي يقول هذا الحلي في زكاة، الثاني يقول حلي ما في زكاة، الثالث يقول كذا والرابع يقول كذا. دخلت امرأة كبيرة السن فدعت الواحد من المشايخ تخاطبني، قالت تدري عن فلان جزاه الله خير يقول الحلي ما فيه زكاة؟ قلت اتق الله يا فلانة، المسألة دين، أنا ما أرى فيه زكاة، لكن حطينا وصاحب ذا بكفة وبن باز وبن عثيمين بكفة، المسألة دين دليل، ما هو بيقول فلان ما في زكاة فلان يقول في زكاة ويضيع العامة بهذه الطريقة. مسألة مبدأ دين، هل الواحد يتبع الرخص والشهوات ولا يقلد أوثقهما علما عنده؟ وعلى كل حال مسألة توسعت، جاءت القنوات وجاء وسائل الإعلام والتواصل، وكل يوم نطالع لنا نقول الكتب الأقوال موجودة في الكتب من القديم هي جديدة، لكن التنبيش عنها إما بقوة دليل فعلى العين والرأس، أما هوى وتضيع للعامة اتباع للهوى. والله ترى مشينكم على قول واحد وضحكين عليكم، هذا اللي يشاع في بعض الأوساط. والأصل من الدين، الدين يسر ولا يشد الدين أحد إلا غلبة، ثم بعد ذلك يضيعونهم من كل شيء. هذه مشكلة يعيشها عامة الناس الآن، العامة أطلعوا على الخلاف. طيب لماذا لا يطلعون على أسباب الخلاف؟ لئلا يكون هذا الاختلاف اضطراب في الشرع، كل شيء غيروه، يقول حتى الصلاة غيروها، لأنه ظهرت سنن ما كان معمول بها في البلد لأنها لا تجري على مذهب الإمام أحمد مثلا، افصار الناس جلس استراحة ولا رفع يدين بعد الركعتين ولا مسائل عليها أدلة صحيحة، فيقول تغير الدين وحتى الصلاة غيروها أو تجافي. بعض الناس ما يحتمل مثل هذه الأمور، بعض كبار السن ينبغي أن يطلعوا على الخلاف بدليله. الآن ما في سر الحين، يعني عقولهم قد لا تحتمل كل شيء لكن ما في سر، يعرفون الأشياء، يعرفون ويسمعون فلان يقول كذا، ويسمعون حلقات الإفتاء في القنوات. الله يجعل العواقب حميدة، قينا شر الأشرار وكيد الفجار. نعم. وحكاه ابن المنذر عن معاذ وابن الزبير وعبد الملك بن مروان والزهري ومحمد بن سيرين وحبيب بن أبي ثابت. ثم قال ابن المنذر: وهذا أصح، ولا حجة لمن أباح قتل الجماعة بواحد. وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه: وإذا اختلف الصحابة فسبيله النظر. وقوله: فمن عفي له من أخيه، يعني ثبت عن ابن الزبير عدم قتل الجماعة بالواحد، لكن ثبت عمر بمحضر الصحابة أنه قتل الجماعة بالواحد. وأيهما أولى بالاتباع؟ خليفة الراشد الذي أمرنا بالاقتداء به. فالذي لا يقول بقتل الجماعة بالواحد إما أن يقول لا يقتل واحد منهم، أو يقول ويقتل واحد بالتشهي أو بالقرعة. المقصود أنه وسيلة إلى أن يجتمع الجماعة ويقتل شخصا، ثم بعد ذلك يضيع دمه هدرا. نعم. وقوله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فالعفو أن يقبل الدية في العمد. قال مجاهد عن ابن عباس: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فالعفو أن يقبل الدية في العمد. وكذا تكرار هذا بعد الآية. قال مجاهد على طول عن ابن عباس، صح؟ وكذا روي عن أبي العالية. إيه، لكن اللي قبله عندك، قبل قال مجاهد: فالعفو أن يقبل الدية في العمد. هذا تكرار، هذا مكرر. قال مجاهد عن ابن عباس: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فالعفو أن يقبل الدية في العمد. وكذا روي عن أبي العالية وأبي الشعثاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة ومقاتل ابن حيان. وقال الضحاك عن ابن عباس: فمن عفي له من أخيه شيء، يقول فمن ترك له من أخيه شيء، يعني أخذ الدية بعد استحقاق الدم، وذلك العفو. فاتباع بالمعروف، يقول فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية، وأداء إليه بإحسان، يعني من القاتل من غير ضرر ولا معك، يعني المدافعة. وروى الحاكم من حديث سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس: ويؤدي المطلوب بإحسان. وكذا قال سعيد بن جبير وأبو الشعثاء جابر بن زيد والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان. مسألة. قال مالك رحمه الله في رواية ابن القاسم عنه وهو المشهور، وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي في أحد قوليه: ليس لولي الدم أن يعفو على الدية إلا برضا الشافعي وأحمد. وأحمد إيه؟ كلهم. والشافعي وأحمد في أحد قوليه. الجادة أن يقولوا أبو حنيفة وأصحابه: والشافعي في أحد قوليه وأحمد في رواية. هذه العادة. ما عندنا أحمد. ما عندنا. مو بعندك؟ لا عندنا. وأحمد في أحد قوليه، الشافعي وأحمد في أحد قوليه، لكن جرت العادة في تعبيرهم أن يقولوا والشافعي في أحد قوليه، لأن له قولين، وأحمد في رواية، يعني من الروايات المروية عنه. أبدي أحد إلا فيه منهم. شو؟ نعم. والشافعي في أحد قوليه وأحمد في رواية: ليس لولي الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل. وقال الباقون له أن يعفو عليها وإن لم يرضى، يعني إذا طلب أولياء المقتول الدية قد استحقوا القصاص، لأن القاتل عن عمد للقاتل أن يقول لا اقتصوا، له أن يقول اقتصوا ما عندي دية، على إيش؟ القول الثاني. وعما على القول الأول، ما دام استحقوا القصاص فاستحقاقهم للدية من باب أولى، لأن قتل الخطأ موجب للدية فالعمد أولى. نعم. وذهب طائفة من السلف إلى أنه للنساء عفو. ليس عندنا ليس للنساء عفو. إلى أنه ليس للنساء عفو، منهم الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة والليث والأوزاعي، وخالفهم الباقون. وقوله العفو من حق من من الورثة، من حق العصبة العفو، هل هو خاص بالعصبة أو لجميع الورثة؟ كل من له نصيب في الميراث له نصيب في العفو، أو يقال هذا من حق العصبة والوارث ليس له حق إذا لم يكن من العصبة، ومنهم الزوجة. مش اللي عندكم الشيخ له نصيب في العفو؟ ها، إذا لجمع الورثة. لأن الذكور قد يعفون إلى الدية، وقد لا يعفون، فيحرم غيرهم ممن لم يعفو من الدية. فيحرم غيرهم من الدية بسبب غيرهم. يقول نبي دراهم، ما نبي قصاص، مش تستفيد. نعم. وقوله ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، يقول تعالى إنما شرع لكم أخذ الدية في العمد تخفيفا من الله عليكم ورحمة بكم مما كان محتوما على الأمم قبلكم من القتل أو العفو. كما قال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرني مجاهد عن ابن عباس قال كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلى ولم يكن فيهم العفو، فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية في العمد. ذلك تحقيق تخفيف، ذلك تخفيف مما كتب على من كان قبلكم، ذلك تخفيف مما كتب على من كان قبلكم. في قبل ولم يكن فيهم العفو، فقال الله تعالى لهذه الأمة الآية إلى أن قال فمن عفي له من أخيه فالعفو أن تقبل الدية في العمد كذا. كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلى ولم يكن فيهم العفو، مطلقا صح من القتل أو العفو كما قال سعيد بن منصور، هذا كلام سعيد بن منصور. نعم. ذلك تخفيف مما كتب على من كان قبلكم، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقد رواه غير واحد عن عمرو

بل يضرب 100 ويحبس سنة. وقال أبو ثور: إن كان مشهورا بالشر أدبه الإمام بحبسه. وقد استحسن قول أبي ثور القرطبي في تفسيره: يا أولي الألباب لعلكم تتقون، يقول يا أولي العقول والأفهام والنهى لعلكم تنزجرون وتتركون محارم الله ومآثمه. والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات. العبارة اللي سبق ذكرها في النقل عن الشافعي وأحمد في هذه الطبعة القديمة مسألة، قال مالك رحمه الله في رواية ابن القاسم عنه وهو المشهور وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي وأحمد في أحد قوليه، هذه المسألة عندنا المسألة نظيرة لها على ما قلت، الشافعي في أحد قوليه وأحمد في رواية نفس الصفحة. الطبعات هذه ما تشوفها للتبين، نشوف الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد.